إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، وهذا اللقاء الثاني من استوديو 2 اليوم السبت، لقاء مواجهة. انضم إلينا زميل مهندس الصوت رأفت موسى، وشكرا جهدها السابق الزميلة أماني هلال، والإخراج دكتور محمد رفعت، ومعكم هشام محفوظ. أتشرف بمحاورة كاتبنا القدير الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. الله يخليك فندم، مرحبا بك فندم. أهلا بحضرتك دكتور، ربنا يخليك. يعني المحمول في يدك ونحن مقبلون على الحوار. لا يعني هذا حق المتابع والمشاهد والمستمع أنه مقفول. تتأكد من في الشبكة؟ بس برضو نطمن، يعني ما فيش أي حاجة متعلقة بمنظمة من المنظمات اللي بتدعي أنها يعني بتهتم بحقوق الإنسان المنظمات. بس مش هنا بقى المنظمة، ما فضيحة بجلاجل، ما هو مصر كلها عارفة القصة. مصر كلها عارفة الموضوع. طب لمن لا يعرف أو لم لا يعرف أنه في سبتمبر 2017 هجمت منظمة Human Rights Watch يعني الدولة المصرية كلها، لأن احنا كلنا داخلين في الاتهام، لان هم بيتهموا مش بس الحكومه، بيتهموا كمان المجتمع انه شريك في فيما يسمى يعني تعذيب واختطاف عدد من المواطنين واجبارهم على الادلاء باقوال غير صحيحه. طبعا الاربعاء الماضي السيد النائب العام اصدر بيان مهم حوالين الموضوع. ناس تقول لك طب ليه من 2017 لسه النيابه رد على المزاعم؟ اولا ملحوظ ان النيابه العامه هي اللي رد، مش وزاره الداخليه. يعني الموضوع في ايد جهات التحقيق، مش في ايد جهات الضبط والاحضار. الحاجه الثانيه، لانه البيان الخايب اللي صدر عن المنظمه في 2017 اتكلم على شخصيات ما قالش اسم اي حد منهم، ودي يعني انا مش فاهم ازاي في تقرير يطلع بدون اسماء فيحط لك رموز. حتى في بيان النيابه العامه أو بين النائب العام قايلين إنه ده اللي خلانا تأخرنا لغاية ما عرفنا مين المقصود بالرموز اللي حاطينها دي. نعم. طبعا احنا حتى في لما جينا نشتغل صحافة يقول لك ما ينفعش حد الأسماء المجهلة دي، ما مش من يعني في حدود ضيقة جدا ممكن نستخدمها. ما ينفعش أنا أروح مكان أخد تحقيق من الناس وأقول يقول شين صاد. طب أنا ممكن أعمله وأنا قاعد في البيت وأقول أنا رحت، يعني الناس تعرف من إزاي صحيح وأملها رموز بقى. أملها رموز خلاص، لأن ما حدش دريها. وده اللي بيحصل من أول الصفحات المجهلة على الفيسبوك، ناس حط أي أسماء ومحدش دريان بالبيانات صحيحة ولا مش صحيحة. لكن لما يبقى تيجي منظمة بتقول على نفسها أنها محترمة، لما تيجي تتعامل مع دولة محترمة المفروض تقول أنتوا قبضتوا على محمد عبد السميع محمد مثلا اللي بيشتغل كذا في مكان كذا يوم كذا ساعة كذا وموجود في اسم كذا. ده اسم افتراضي طبعا. طبعا اسم افتراضي، لكن ده الكلام اللي مفروض يبقى محترم. لكن اقول خدتوا سين صاد وعذبتوه، ايه مين سين صاد وعذبناه؟ فكلام يعني عبيط. اضطرت النيابة العامة انها تتأخر في الرد، وصدر بقى تقريره بالاربع وقايل انه بعد جهد يعني جهيد قدرنا نوصل للرموز المقصودة وجبناهم بحضور محاميهم، وقالوا انه لا قابلنا حد ولا التقينا بحد من المنظمه ولا الكلام اللي بتقال اصلا صحيح. طب واحد يقول لك طب هو ده مسجون هنعرف ازاي انه كلامه مظبوط؟ طب هو محامي كان موجود والمحامي قادر انه يرتقي بوسائل الاعلام المختلفه، ما فيش حاجه بتستخبى دلوقتي، وعندنا الانترنت وعندنا يعني قد كده قنوات معاديه وقد كده مواقع معاديه وقد كده عندنا داخلين على دلوقتي على 40 مليون صفحه على الفيسبوك، فما فيش حد يقدر يمنع حاجه. فكل التقدير والاحترام لبيان النيابة العامة والنائب العام، ومشكورين على الجهد اللي صدر. هم طبعا جهة تحقيق مستقلة، ما فيش سلطان عليها من الأجهزة التنفيذية، وبالتالي كلامها محل ثقة. احنا شفنا كمان الفترة اللي فاتت اكتر من مرة نلاقي اخبار عن يا اما النيابة العامة ومسؤوليها بيخش يفتشوا على السجون العامة هو أماكن الاحتجاز حتى لو مش سجن هم لكن في أماكن احتجاز خاصة بالنيابة اللي هي اللي هي بيبقى فيها في الاسم وأربعة تمام لازم التحية والحاجات اللي بتبقى مش دائمة دي مش سجون دائمة يعني ومن غير ما يعني إنذار من حد ولا من غير ما يبقى فيه توجيه من حد ولا ما يبقى فيه حد عنده فكرة إنه النيابة جاية تحقق في حاجة ودي طبعا لها فترة يعني كانت اختفت ودور النيابة كان يعني فترة مش بيعمل الحكاية دي لكن دلوقتي ابتدينا نشوف الحكاية دي بتحصل كتير وابتدينا كمان نشوف زيارات من المجلس القومي لحقوق الإنسان نعم. فعندنا متابعة للسجون المصرية في المسائل مش زي ما بتصورها المنظمات الحقوقية خصوصا الأجنبية طب اللي هدفها إرباك يعني الحالة المصرية كلها طيب يعني ثبت بالبرهان وبالدليل والتوفيق انه يعني كذب هذه الادعاءات ماذا بعد ذلك هل ما هو دلوقتي الناس كلها بتطالب بانه يعني زي يعني شوف سؤال حضرتك ده جاي كما لو كان انت قعدت مع الناس كل اغلب الناس تقول لك طب احنا هنقعد بقى كل شويه هم يطلعوا اشاعات واحنا يضيعوا لنا وقتنا ووقت الاجهزه بتاعتنا وننفي وخلاص ولا المفروض نعاقب ونشوف حل في كلام بقى انه في مطالب انه المنظمه دي تبقى محل تقاضي وان الدولة يعني تقضيها قدام اي جهة وتطلب تعويض طبعا التعويض مش يعني الدولة مش محتاج تعويض ولا حاجة لكن هو بيبقى عارف لما بتاخد حكم بيبقى المعنى الادبي بالنسبة لنا اكبر بكتير ان انت ادنت هذه الجهة واثبتت قدام الناس انها كاذبة نعم ففي تفكير انه يبقى في يعني مقاضاة حتى مش لازم النيابة طبعا النيابة ممكن يبقى الموضوع بالنسبة لها حساس لكن ممكن الهيئة العامة للاستعلامات أي جهة ممثلة للدولة المصرية نعم حوارنا متصل مع حضرتك لأنه في قضايا كثيرة جدا بعد الفاصل لو تأذن أستاذ أحمد رفعت هناك حوار أو كلمات مهمة جدا سيادة اللواء العصار بخصوص الشباب وإحنا قبل لقاءنا بحضرتك كنا بنتكلم يعني من جوانب لغوية اجتماعية اقتصادية بشأن منتج لغوي جديد بدأ يسري في الشارع المصري حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة تعالى نبقى نشوف منتج هندسي جديد ليكن هذا الأمر بعد هذا فاصل إن شاء الله يا شرفي وحبي وجهادي يا شرفي وحبي وجهادي يا ولدي يا ضي ولادي يا واقف في الخط الأول يا واقف في الخط الأول لليوم اللي تم الآية وحياة المجرى اللي تحول وحياة المجرى اللي تحول وحياة الحق اللي معايا حي معايا حي معايا خطوات حي معايا الخطوات حي مصر الفلاحين حي معايا الخطوات حي مصر الفلاحين جول مصر المستوات حي معايا الخطوات يا ورد مفتح في صواني يا زندي وعندي وصواني يا ورد مفتح في صواني يا زندي وعندي وصواني يا قلب الدين الأسواني حي معايا حي معايا خطوات حي معايا الخطوات حي مصر الفلاحين حي معايا الخطوات حي مصر الفلاحين دولة مصر المستوى حي معايا الخطوات يا قايم على راس فدان والنسمة توشوش في ودان يا قايم على راس فدان والنسمة توشوش في ودان والقمح يضفر له عدان حي معايا حي معايا الخطوات حي معايا الخطوات حي مصر الفلاحين حي معايا الخطوات حي مصر الفلاحين دولة مصر الأسطوات حي معايا الخطوات يا نجفي ومدت أسلاكو يا شعبي وحاكم أملاكو يا شعبي وحاكم أملاكو يا نجفي ومدت كم هي مثل هذه الكلمات يعني صانعة إشراقات الأمل والتأكيد على التماس بين كل مستجد ينهض بقوة رغم هذه التحديات يعني فعلا كلما زادت التحديات، زادت الشائعات، زادت عبارات المنظمات هذه التي يعني تتزيى بزي الحقوقية والعدل وما إلى ذلك، كلما تأكد لدى اليقين الشعبي أنه يعني الحمد لله نسير بخطى وثابة إلى غد أفضل إن شاء الله. عاوز أعرف بالضبط ما الذي جعل شباب السوشيال ميديا، نوافذ التواصل الاجتماعي، تكون سعيدة بكلمات اللواء العصاري فن؟ هو طبعا الإعلام كان نفسه يقف كتير عند اللواء العصار. نعم. وطبعا الكلام ده كان من 4 أيام تقريبا، وكان في لقاء أشرف عليه وجهزه الدكتور طايع عبد اللطيف اللي هو مستشار وزير التعليم العالي للشؤون الأنشطة الطلابية. نعم. هو الراجل استطاع أنه يعيد المكانة القديمة اللي كان عليها معهد إعداد القادة بحلوان، وده موضوع يعني محتاج كلام مستقل لما نتكلم عنه على جهد الراجل، ونبقى مرة يعني نسمعه وهو قدر يعني يرد للمكان وضعه وهبته وإعاده تاني للعمل وللحياة. لكن خلينا لما استضافوا اللواء العصار، نعم، يلتقي بالشباب هناك، قال كلام مهم. كنت أتمنى زي ما قلنا كده أنه الإعلام يتوقف عنده وما يوقفش عند فكرة أنه يغطي الكلام ويجري كده، لأنه في كلام محتاج أنه نقف عنده ومحتاج أن احنا نناقشه ونشوفه بعمق. يعني لما اللواء العصار يقول مثلا أنه حجم الإنتاج زاد في وزارته 3 أضعاف، من 4.3 مليار إلى 12 مليار جنيه في فترة وجيزة، لما اللواء العصار يقول أنه يعني بعد ما مشي كمان من الاجتماع جاله وزير النقل، نعم، وعملوا اجتماع لشراء من وزارة الانتاج الحربي 1300 عربة قطار، ويتفقوا على يعني تأهيل 295 مزلقان سكة حديد و86 محطة قطر من المحطات المدن المصرية والقرى المصرية، ويتفقوا على انه يساهموا في تطوير طريق بين أسيوط وسوهاج، ويبقى في شغل خاص بالإشارات الكهربائية، ده ممكن يتجهز في مصانع الهيئة. وبعد كده اللي هو العصر في الندوة يقول انه عنده اكثر من 17 مصنع شغال، بس يختم الكلام بعبارة مهمة جدا انه هدفه انه الاقتصاد القومي ينمو ويتوقف استيراد حاجات كتير، وانه يقدم منتج للقطاع المدني. نعم. طب بقى عند العبارات دي كلها وقف عند الارقام، هتلاقي في وزارة نشطة جدا شغالة بشكل أدى أنها تقدر تضاعف دخلها 3 مرات في فترة بسيطة، أنها قادرة تتعامل زي الشركات العالمية مع قطاع مهم زي النقل، وأنها تخش بتقولها في تأهيل اللي احنا الحاجات اللي احنا قلناها كلها، محطات ومزلقانات، نعم، وطرق، وقادرة أنها توفر عربات سكة حديد مهمة. طبعا ده ما حصلش إلا لما وزارة الانتاج الحربي أو القوات المسلحة المحترمة دي قدرت أنها تحافظ على شركة مهمة. الكلام ده قلناه هنا قبل كده، صحيح، بس نفكر بيه الناس، لما قدرت تحافظ على شركة مهمة زي سيماف ومنعت أنها تروح في يعني اللي حصل في الخصخصة، وقدرت في 2002 تحميها من الخصخصة وقالت أن احنا عايزينها لأن احنا نحتاجها في شغل يخص القوات المسلحة، النهاردة رجعت اهي قادرة أنها توفر احتياجات أو نسبة مهمة من احتياجات وزارة النقل، وقادرة انها تدخل في القطاع المدني. كلنا شايفين حتى مطالب الناس تقول لك احنا عايزين منافذ البيع الخاصة بانتاج الانتاج الحربي المدني يزيد من بوتاجازاته ومن ثلاجاته ومن غسالات ومن مكيفات، ابتدت من 2 وكل ما بتنزل تخلص، الى يعني الانتفاع على انها قادرة انها توفر البان الاطفال في مصر وما نحتاجش للاستيراد. فانت قدام منظومة رائعة قادرة أنها واستضافت مصر فندم لمعرض المنتجات العسكرية، العسكرية. أكثر من 365 شركة، نعم، كان إنتاجها موجود. ده ما يبقاش موجود إلا إذا أنت أصلا موجود، ما أنت مش تعمل معرض وانت اصلا ما عندكش. احنا قدمنا اشياء يعني من ابتكار عارف لما حد يعمل منتج للمنتجات الزراعيه هو اصلا بيستورد كل حاجه وما عندوش يعني بتبقى نكته يعني. فانت مش تعمل مفيش حد بيعمل معرض الا اذا كان هو في الموضوع ومشارك بانتاج ومتخصص وعنده خبره وعنده مساحه يقدر يستوعب بيها الاخرين. فده يعني نتمنى لو بص بقى لو عندنا باقي الوزارات اللي فيها خاصه بالانتاج شغاله زي الانتاج الحربي كده مصر هتروح للي احنا عايزينه باسرع ما يمكن ان شاء الله كلها هنروح للي احنا عايزينه. بس لو موجوده الوزارات بالطريقه اللي موجود بيها الانتاج الحربي واللواء العصار هنروح للي احنا عايزينه باسرع مما نتخيل. نعم. فطبعا كل التحيه كان نفسي الاعلام يقف شويه عند الارقام وعند هذا الانتاج. ده احنا هنحتاج نغني تاني حي معانا الخطوات ده. اكيد طبعا نغنيها تاني حي معانا الخطوات لسيد مكاوي لانه بالفعل يعني وفات حداد العظيم طبعا طبعا لانه جهد فعلا يستحق التقدير وان شاء الله يعني المزيد والمزيد من جهود رجال مصر في كل مضمار وليس فقط في مضمار الانتاج الحربي. دولة مصر الأسطوات حي معايا الخطوات حي معايا الخطوات حي مصر الفلاحين حي معايا الخطوات حي مصر الفلاحين دولة مصر الأسطوات حي معايا الخطوات يا فجر الأيام الهادي يا فجر الأيام الهادي يا شرفي وحبي وجهادي يا شرفي وحبي وجهادي يا ولدي يا ضي ولادي يا واقف في الخط الأول يا واقف في الخط الأول لليوم اللي يتم الآية وحياة المجرى اللي تحول وحياة المجرى اللي تحول وحياة الحق اللي معايا حي معايا حي معايا خطوات حي معايا الخطوات وأستلهم من كلمات عمنا فؤاد حداد حيوا معانا الخطوات. خطوات كثيرة جدا أستاذ أحمد، كلما ازدادت هذه الخطوات ثقة ورسوخا في هذا الواقع المليء بالتحديات ازدادت أيضا مكينة الشائعات وتفريخ يعني صور التشكيك المختلفة لكي ينثني المصريون عن استكمال مشوار عبورهم بمصرهم إلى مصر الجديدة. الجديد في يعني عالم الشائعات الافتراضي، عالم الشائعات الافتراضي في شائعتين ثلاثة يعني تم إنتاجهم وفيهم واحدة طبعا أعيد إنتاجها لكن متداولة بكثافة، واحدة خاصة بأن الدولة في طريقها لخصخصة مرفق المترو، طبعا إشاعة غير صحيحة وسخيفة والحكومة نفتها ونفتها وزارة النقل. إشاعة تانية أنه الأهالي هنا في مثلث مزبيرو تم خروجهم من أماكنهم بدون أي تعويض أو بدون أي اتفاقات. إحنا مرة عملنا حلقة على الموضوع من فترة نعم بعد صدور قرار تطوير المنطقة، وقلنا أنه الدولة عرض أربع بدائل وموزعة استمارات وأنه المواطن أو الأسرة مخيرة بين أنها يا ترجع تاني في نفس المكان وتمضي على كده أو تاخد تعويض وتمشي أو تختار مكان والدولة توفره أو تروح للمساكن المعمولة الجديدة اللي هي الأسمارات أو المساكن اللي في أكتوبر اللي بنيت للحالات اللي زي كده. مفيش حد مشي من غير ما يبقى ليه نصيب من الاربع حاجات، وفي ناس واحنا قلنا رقمهم وصلوا الى يعني اقل من 1000 قرروا ان هم يفضلوا في نفس المكان وهيتبني لهم في اماكنهم مساكن وهيرجعوا يسلموها بعد ما تخلص. وهي انا اعتقادي ان خلال 30 شهر هنشوف المنطقه دي مختلفه تماما وان شاء الله نفكر الناس. انا عايز اعمل زي سيد الرئيس ولا 30 كتير يا فندم يعني لان ده جنب مزبيرو هم كانوا اكتر ما هو 30 بعد التخفيض لكن وبعد الضغط يعني بعد ضغط الوقت نتمنى والله اكتر من كده. بس طبعا هي لان هم ناويين يخلوها مش بس مساكن يعني هيبقى يعني هو إن شاء الله مشروع جنة هيبقى في خضرة وفي حدائق وفي مولات وفي يعني اماكن للترفيه وهتبقى منطقة برضو يعني لما تبص لها تقدر مع ازدحام وسط البلد يبقى انت باصص او موجود في مكان يعني يفتح النفس اكتر من الضوضاء الموجوده في القريبه من المكان. عارف عندنا جنبه ثلاث ميادين كبيره وكمان اربعه اذا حطينا العتبه رمسيس والتحرير وعبد المنعم رياض، فدي اماكن كلها ازدحام وضوضاء، هنا هيبقى متنفس مختلف، فعشان كده يستاهلوا 30 شهر. لكن نتمنى قبل كده ونفكر الناس انها كانت مطمع قبل يونيو، قبل 30 يونيو لناس كتيره ورجال اعمال كتير، وكانوا حاطينهم عينهم عليها باعتبارها تقدر لو مشوا الناس وانفقوا مليار لكن تقدر تجيب اكتر من 30 40 مليار بعد كده. لكن الدوله هي اللي تولت الموضوع ورجعت كل حقوق للناس وحافظت عليها وما زعلتش حد. ممكن يبقى في بيروقراطيه بقى في تسليم بعض الحاجات او التعامل، ده بيبقى موظفين صغيرين بيضايقوا الناس، وده دورنا بقى في التواصل مع الناس اللي في اي تعثر يعني. لكن الدوله كدوله واخد الموضوع على عاتقها وعاملاه بمنتهى الامانه ومنتهى الحرص على مصالح الناس. نعم ان شاء الله يعني بعد هذه المده اللي حضرتك ذكرتها تكون هناك صوره مختلفه تماما لهذه المنطقه المجاوره لمبنى الاذاعه والتلفزيون ان شاء الله. ماسبيرو، نتواصل مع حضرتك يا استاذ احمد ونستكمل مواجهه اليوم بعد وقفه مع جديد الانباء للساعه الواحده والنصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف في القاهرة، معكم هشام محفوظ. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات تخصيص أراضي لإقامة مشروعات تنموية وخدمية بالمحافظات. رئيس الوزراء يستعرض حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لعام 2018 في تلقي شكاوى المواطنين في مختلف القضايا والتعامل معها. وزير الخارجية يستقبل اليوم المبعوث الأممية إلى ليبيا لبحث الأزمة الليبية. بلغاريا تشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتؤكد أنه يشجع لضخ المزيد من استثماراتها. نائب رئيس الوزراء اللبناني يدعو الحكومة الجديدة في أول اجتماعاتها للإسراع في تنفيذ خطوات الإصلاح. مقتل وإصابة عدد من ميليشيا الحوثي في قصف لطيران التحالف العربي على معقلهم بمحافظة حجة شمال غرب اليمن. الصين تحذر كلا من الولايات المتحدة وروسيا من مغبة الانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى عقب قرار الجانبين تعليق العمل بها. قوات الأمن في فنزويلا تشدد إجراءاتها الأمنية تحسبا لجولة جديدة من الاحتجاجات التي دعت إليها المعارضة. زلزال شدته 6 درجات وواحد من عشرة من الدرجة بمقياس ريختر يضرب منطقة قبالة ساحل جزيرة سومطرة في إندونيسيا. من القاهرة كان هذا موجزا بأهم الأنباء للساعة الواحدة والنصف. نستوفي ما تبقى أعزائي المستمعين من مواجهة، والوقت يمضي سريعا كالمعتاد مع الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. أستاذ أحمد، هناك يعني مواجهات عديدة، يعني مواجهات لما يبذره إعلام أهل الشر من فضائياته، نوافذ التواصل التي تتماس مع بعض المنظمات التي تدعي أنها حقوقية. لدينا أيضا إرهاب من آن لآخر، لابد أن تكون هناك عمليات استباقية حتى نوقف حراك هذا الإرهاب. هناك أيضا فساد ما زالت الدولة تواجهه على قدم وساق. بأي الأمور تبدأ؟ لأن هذه فيما يبدو ثلاثة أسئلة. لا تحت أمرك، بس إحنا لسه عالق يعني في عندنا إشاعة أخيرة ثلاثة منهم واحد بس عشان نطمن الناس. هذه سماعة الصوت. نعم. إنه الدولة أو الحكومة نفت أو معها وزارة الصحة كمان. نعم. إنه أدوية الضغط والسكر ما فيش أي زيادة فيهم ودين دي إشاعة. ونهم متوفرين في الأسواق. فنكرر للناس طبعا المرضين عند ناس كتيرة وملايين من المصريين أدوية الضغط والسكر متوفرة متوفرين. وما فيش أي زيادة في أسعارها. نعم. إذا انتقلنا بقى للإرهاب المباشر بعد الإرهاب الإعلامي ده اللي بيحصل من الإشاعات، طبعا إحنا من ساعة أو ساعتين كده جات الأخبار إنه القوات المسلحة يعني قضت على خلية إرهابية في الصحراء الغربية. البيان لأنه حاب يبشر الناس لسه التفاصيل، لكن من شكله كده انه ممكن تبقى المنطقه قريبه من المسائل العمليات اللي تمت المرات اللي فاتت، برضو عربيه بتتسلل او اكتر من عربيه وبيتخذوا من اماكن كثيره مقر لهم لغايه ما يسحفوا الى الوادي ومنه يخشوا على اي مدينه يعملوا اي عمليه ارهابيه. نعم. لكن الحمد لله القوات المسلحه، لان يعني البيان بيقول القوات الجويه هي اللي تعاملت. صحيح. وبعد كده بيقول قوات الامن هي اللي على الأرض تولت الموضوع، فده معناه أنه في تنسيق عالي بين القوات المسلحة وقوات الشرطة، وأنه كمان تم ضبط أكثر من متهم، وده معناه أنه المرة دي بقى فيه يعني غير بقى أن احنا قضينا على الخلية الإرهابية المكونة من 8 خطرين جدا وتم يعني إرسالهم رأسا من الصحراء الغربية إلى جهنم الحمراء، لكن كمان احنا عندنا معتقلين جبناهم جابتهم قوات الامن معاهم وهم راجعين. نعم. فالغنيمه يعني الحمد لله مزدوجه. وكمان التنسيق ده معناه انه يعني الحمد لله القوات سواء في القوات المسلحه او في الشرطه المدنيه في منتهى الجاهزيه لاي طوارئ وجاهزين للتعامل مع اي مشكله، يعني اي اشياء تبقى فجأة كده تظهر سواء بؤرة زي كده أو اللي احنا شفناه الأيام اللي فاتت، وشفناه كمان من أسبوع لما أكثر من 59 إرهابي في سيناء تعاملت مع القوات المسلحة وقوات الشرطة. فكل التحية لهذه اليقظة الدائمة اللي بخلي الناس ما هو لولا ده بيحصل ما كانش تلاقي الأفراح موجودة والناس الأمان بتسهر والناس بتخرج والناس. أنا أسميها صناعة الأمان يا فندم. طبعاً. مسألة يعني لا تقل عن صناعة الحديد والصلب والغزل والنسج وما إلى ذلك يعني. طبعا واحد من أبطال العمليات اللي فاتت النقيب محمد الحايس اللي كان اختطف لمدة 11 يوم وبطولته مع العناية الإلهية رجعوه لمصر ولشعبها ولأهله، امبارح عقد قرانه يعني بن هيمي باسم البرنامج واسم الاذاعه وباسم البرنامج العام، ونتمنى له كل خير. ونتمنى الناس لو تعرف عنوانه زي ما يعني دعينا قبل كده ان الناس تبعت تلغرافات عزاء لكل الشهداء تعرف اماكنهم، كمان ندعوهم ان هم يبعتوا له تلغرافات تهاني لاي مكان يعني هم عارفين عنه. بنقول مبروك قسم شرطه حياه سعيده ان شاء الله. ان شاء الله. قبل ما ندخل على طول كان الخبر اللي جاي لإحالة مسؤول سابق اللي هو رئيس التنمية الزراعية السابق إلى محكمة الجنايات. التهمة يعني إهدار أو اختلاس أو الاستيلاء على 67 مليون جنيه، وده مبلغ طبعا ضخم جدا، لكن ما نقدرش وإحنا بنتكلم على الخبر ده ننسى اللي حصل من كام يوم لما الرقابة الإدارية ضبطت 3 مسؤولين سابقين في محافظة مطروح بتهمة الاستيلاء على 500 مليون جنيه. نص مليار مبلغ ضخم جدا، ده انا رأيي نشف بصراحة يعني نص مليون ده رقم. طبعا الفساد شغال زي ما قلنا قبل كده بالدفع الذاتي، لانه جاي عبر فترات طويلة من تركه يشتغل براحته لدرجة انه للأسف في بعض الاماكن تحول الفساد فيها الى اصلا مش استثناء، دايما الفساد ودايما الحرام هو الاستثناء، والطبيعة البشرية انه الخير هو الاصل والحلال هو الأصل، لكن قدروا يحولوا ده العكس. لكن الحمد لله ربنا يعني ميسر لشعب مصر زراع وسيف قوي قادر يتعامل مع الموضوع اللي هي هيئة الرقابة الإدارية، اللي احنا قلنا كتير انها عندها يعني ضوء أخضر على الآخر مفتوح، منحوا الرئيس السيسي ليهم ان هم يشوفوا شغلهم في كل الاتجاهات ما فيش لا كبير ولا صغير على القانون ولا على المحاسبة. لكن الدلالة لما نقف عند وده حصل أكثر من مرة بكده بس بتأكد أهو لما في مرة من أكثر من سنة ونص برضو لما تم فتح ملف قضية مر عليها أكثر من 10 سنين ساعتها وأنا مش عارف حضرتك تتذكر ولا لا قلنا الدلالة الخطيرة في الموضوع أو المهمة بقى بالنسبة لنا أنه ما عادش فيه فساد يسقط بالتقادم. الأجهزة قادرة أنها تفتح ملفات حتى لو كانت حدثت من سنوات طويلة ومهما كان المسؤول اللي ارتكبها. فاحنا لما نقف قدام 3 مسؤولين كبار كان المفروض محافظة زي ما تروح أمانة في إيديهم من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومدير الشؤون القانونية، طب مين تاني ممكن تأتمنه على محافظة أكثر من دول؟ لا وفيهم المفروض المحافظ صحيح، لكن اللي بيتعامل مع الناس وبتعامل الشغل التنفيذي بقى الحقيقة على الأرض هم دول مدير يعني السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومدير الشؤون القانونية. لكن بعد خروجهم وبعد يعني انقطاع صلتهم بالوظيفة تم كمان محاسبتهم، وبالتالي احنا قدام نظام للحساب بيقول انه مفيش حد حتى لو تركت وظيفتك ومهما لكن حق الناس هيرجع ايا كان اللي ارتكبه ايا كان مكانه الحالي وايا كان بعده او قربه يعني جغرافيا من المكان اللي بيشتغل فيه، لكن قادرة الدولة انها تحاسب حتى بعد الخروج من الوظيفة. البعض يا أستاذ أحمد يقول مثلا ايه يعني ياريت ما تتكلموش عن مثل هذه العمليات لان هي بتعمل بتحسس المواطن انه في فساد وفي فده بيضايقه ده بيحبطه. هو انا يعني رديت على يعني كلام من هذا النوع، بس احب برضو حضرات المستمعين يتابعوا من حضرتك الرد يكون ايه. يعني انت فيهم قلت لي انه مثل هذه العمليات ضبط الفساد وضرب الفساد بقوة ده في حد ذاته انجاز من انجازات الدولة النهاردة. طبعا لان ده واحد من الاسس اللي مبنية عليها سياسة الدولة الحالية نعم او الادارة او القيادة الحالية في مصر، لانه احنا خدنا فترة طويلة زي ما لسه قايلين الفساد تحول الى اصل في بعض الإدارات وبعض الأماكن، عايزين نرجعه ثاني يبقى استثناء. وإحنا ضربنا مثل حتى مرة بالمشهد الشهير في الفيلم الخاص ب كان اسمه أم العروسة الفنان عماد حمدي لما اختلس مبلغ بسيط لاستكمال زواج بنته، وبعد كده شفنا قد إيه كان حاسس بالعار والرعب لغاية ما تم سداد المبلغ قبل ما يوصل لأجهزة التحقيق. فكان شوف اللي بيرتكب حاجة بسيطة زي كده كان شوف بيبقى عايش ازاي وحاسس بايه. شفنا فترات طويلة بعد كده الفساد بايه شكله يعني بمنتهى البجاحة، بيستولى على أراضي عين عينك، بيسقع أراضي عين عينك رغم انه واخدها للزراعة او واخدها لبعض المشروعات، لكن بيحولها الى مشروعات اخرى سياحة او غيره او اسكان ضربا عرض الحد بالقانون وضربا عرض الحائط بالمطلوب منه لصالح بلده. خدنا فترة طويلة الناس بقت محبطة لأنه شايفة أنه الحرام هو الأصل والناس اللي قادرة تعيش هي بس اللي قادرة تنحرف. لكن لما تيجي تضبط بقى الإيقاع وتضبط بقى المسار الطبيعي للحياة وترجع القانون يبقى هو سيد الموقف ويبقى وتشوف الرئيس السيسي ويقول لك حتى هنا ويشير الى اقرب مكان لي وانه لو في فساد مش هيقف قصاد حد وانه مفيش حد اكبر او فوق القانون، يبقى الناس كلها انت بت بت بت بترجع صحيح المنطق صحيح. يبقى هو سيد الموقف مش العكس. فالناس عارفه ان الفساد كبير وعارفه ان الفساد كتير، لكن لازم تشوف بقى المواجهة بتاعته بتحصل ازاي ونقطع الألسنة اللي بتقول مفيش حاجة اتغيرت عن السابق وان احنا لسه عايشين في عصور الفساد. لا غير صحيح، احنا قدام اكبر مواجهة بتحصل مع الفساد وعشان كده بنشوفه كتير مفيش حاجة فيه زادت، هو ده الفساد الموجود اصلا. بس كل القصة انك انت لما رفعت الغطاء ابتديت تشوف لما كشفت الستار ابتديت تشوفه على اصله. نعم. عشان كده كل يوم والتاني في قضيه كبيره زي كده من نص ارقام خياليه، نص مليار، طب ما ده حق الناس. 67 مليون ما ده حق الناس. ما هو ده لما الحاجات دي كانت بتتاخد حصل تقصير في قدرة الدولة على الأماكن اللي هي تم بنائها على الشواطئ وجنب النيل وما إلى ذلك. الحاجات دي ما تبنتش بين يوم وليلة، أكيد لها يعني من جدود وجدود. فكرتني لما قال إنه لغاية 2017 عندنا ما يقرب من 3 مليون مسكن أو مبنى مخالف، ما هدول مش هيت زي ما كده بتقول لا شهر ولا سنة ولا سنتين ولا 10، لكن ليك 40 سنة الدولة سايبة مش متابعة الموضوع. عشان كده برضو حتى في النيل إحصائيات وزارة الري أكثر من 100,000 مخالفة تمت إزالتها. فالفساد اللي بيواجه دلوقتي مش بس الفساد المالي والرشوة واستغلال النفوذ أو تربيح الغير، لكن كمان النيل العظيم ده بقى في إيد أمينة دلوقتي، من حق الناس إنها تشرب مية كويسة وإنها تشوف منظر النيل بشكل طبيعي زي ما كان، وأنه المخالفات اللي بترمي في النيل أو بتسرب منها كيماويات ومواد خطرة ومواد صلبة مؤذية للإنسان، وهي لها يعني تأثير مباشر على أمراض الكلى والكبد. لما الناس تعرف إن ده وقف وبطل، وأنه نيلها العظيم ده بقى خلاص محل رعاية وعناية من أجهزة الدولة، لازم تعرف إن الناس دي إنها بينا في دولة جديدة. نعم. ما هنعرف إزاي ده إذا كنا زي الماء اللي فات ما يبقى معلناش حاجة، لكن لا، مواجهة شاملة لكل صور الفساد المالي أو اللي بيحصل أو الإداري أو استغلال النفوذ أو حتى اللي حضرتك قلت عليه المباني اللي فجأة لقينا كده عندنا 3 مليون مبنى مخالف. طبعا دي كارثة كبيرة محتاجة هم دلوقتي غيروا التشريع، لكن الخلاصة في الآخر إنه الأمور ما عادش زي الأول وإن الفساد بيحارب، لكن لازم الناس تعرف الجهود المبذولة للفساد، ولما تشوف خبر تطمن مش تحبط، بالعكس، لأن كده ده كان موجود، لكن الأهم موجود ومتساب ولا موجود وبيطارد وبيحاسب ويواجه؟ لا، دلوقتي بيواجه ويحاسب ويطارد، وعشان كده الجهود اللي تبذل في الطريق ده لازم نحييها ونشكر الناس عليها ونطلب المزيد لغاية ما يرجع الفساد في حجمه الطبيعي، هو الاستثناء مش هو الأصل، ويرجع النيل زي ما كان صافي ونقي وميته ما فيش أي مخلفات بترمي فيها، وترجع المباني قادرة أنها تستوعب الناس بشكل صحيح وبشكل آمن، وترجع الشواطئ ملك لكل المصريين، واللي خد حاجة يردها، واللي مش قادرين نزيل مساكنه عشان الخطأ يعني الخطر أو العقاب هيطول ناس كتير ممكن نغرمه، ويبقى البلد ماشي بقى في مسارها الصحيح الجديد اللي كنا مستناه من سنين طويلة. هكذا دائما يمضي سريعا وقتنا يا أستاذ أحمد، لكن عندي سؤال وعندي أغنية محمد رفعت، دكتور محمد رفعت بيقول لي هذا وقت أغنية تزاع الآل محمد منير، يعني لنستمع لمحمد منير في هذه الأغنية يونس ومحمد منير، لأنه عندي سؤال يعني مش هقول لحضرتك عليه لغاية ما نأخذ هذا الفاصل الغنائي، ويعني ثق وتأكد صديق مستمع لن أقول السؤال للأستاذ أحمد إلا بعد هذا الفاصل الغنائي. وغربتي صحبتي بتحوم حوالي، وانت تقولي لي بحبك تحبي ايه فيا، وده حب ايه ده اللي من غير اي حرية. يونس بلاد الشوق ويا ولد الهلالي، بتونس دموع العين وانا سايب اهالي، ويا ولد الهلالي لا عليا ولا بي، يا عزيزة يا بنت الصورة لو يتغير الزمان وقابلتيني في اي مكان كنت عشق من غير ما تقولي. يعني لهذا لنا يعني دكتور رفعت مخرجنا ورأفت موسى مهندس الصوت. يعني في دقيقة لو تأذن أستاذ أحمد، السؤال هو أعزائي المستمعين، ما المقال الذي تحتشد له الآن أستاذ أحمد وقنابلك كثيرا، قصدي مقالاتك كثيرة ما تقول بمثابة القنابل التي تفتح الكثير والكثير من الحوارات، مقالك التالي؟ والله هو طبعا لسه ما كتبتش فيه ولا كلمة. لا هو طبعا الأفكار المقالة بتبقى يعني وانت أكتر مني عارف وخبرة، بتبقى أسرار، لكن مش أسرار بقى على مستمعينا ولا على لا ده كده سبق عشان لا لا هو طبعا ده وقته أنه تقييم معرض الكتاب بشكل شامل. نعم. بس نستنى لما يخلص عشان تبقى شايفينه صح، وعشان حتى كمان لو عندنا حاجة سلبية عايزين نقول عليها عشان ما تكررش، يبقى يكون المعرض خلص وما نشوشرش عليه وهو شغال. فهو ده اللي ربما يبقى الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم بالتوفيق، ويكون هذا المقال موضوع حوارنا أو نافذة من نوافذ حوارنا في مواجهتنا القادمة معك سيادة الكاتب المرموق الأستاذ أحمد رفعت، المحلل السياسي والكاتب الصحفي المعروف. كل تحية فندم. تحية حضرتك دكتور. ودائما تحيا مصر. هذه الكلمات أو هاتان الكلمتان ليست شعارا بقدر ما هي أداء بكل إرادة وإدارة حقيقية لأفكارنا ومشاعرنا. أستاذ أحمد شكرا لك هذا اللقاء. شكرا لحضرتك. شكرا. يا مصر أمان. شكرا رأفت موسى. يا مصر أمان. تحيا مصر. محمد رفعت الإخراج. يا مصر أمان دايما بكم ومعكم بأدائنا جميعا في تماسك رائع يليق بهذه الأحرف ميم صاد راء مصر. هشام محفوظ. حي الخضوات، حي مصر الفلاحين، تولد مصر الأسطوات، حي معايا الخضوات، حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، تولد مصر الأسطوات، حي معايا الخضوات. يا فجر الأيام الهادي، يا فجر الأيام الهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا ولدي يا ضي ولادي، يا واقف في الخط الأول، يا واقف في الخط الأول، لليوم اللي تم الآية وحياة المجرى اللي تحول، وحياة المجرى اللي تحول، وحياة الحق اللي معايا حي معايا حي معايا.